أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا سنلقي عليه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اصبر على ما يقولون فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا سماء منفطر به كان وعده فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء

الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في مستهل هذا اللقاء الكريم الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة من مدينة القاهرة، من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، وصلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الهواء مباشرة لاحتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.